بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جعل لكل شيء قدرا، أحمده سبحانه أمرنا بما نطيق خلقة وقوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما وتبجيلا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حقا وصدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم القيامة برا وتقى، أما بعد، فعنوان هذه المحاضرة هو دور المرأة المسلمة في رمضان، هذا الشهر الكريم الذي ينبغي أن يستنفر له المسلمون رجالا ونساء، ويكون للكل دورا في هذا الشهر العظيم الذي احتفى به رب العالمين وذكر مآثره في القرآن الكريم، فقال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فذكر الله عز وجل فضائل رمضان في القرآن الكريم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في سنته. ولهذا من أهمية المكان أن يكون لكل منا دوره في رمضان، وحتى لا يتشتت بنا الحديث ولا يكون الحديث ذا شجون، فإني قسمت المحاضرة إلى ثلاثة محاور رئيسة، وهي: المحور الأول، الدور الإرشادي والتوجيهي والعلمي للمرأة المسلمة في رمضان، وتحته أشياء مما أذكره ومما لا أذكره وهو مندرج تحته، وهو دور عظيم وكبير. المحور الثاني، أو الدور العملي للمرأة المسلمة في رمضان. المحور الثالث والأخير، دور القدوة للمرأة المسلمة في رمضان. ونبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله سبحانه التوفيق والسداد والهدى والرشاد، فأقول: المحور الأول، الدور الإرشادي والتوجيهي والعلمي للمرأة المسلمة. إن هذا المحور في غاية الأهمية، مهما كانت ضحالة علم المرأة المسلمة وعاميتها، فضلا عن كونها مستقيمة، فضلا عن كونها طالبة علم، فضلا عن كونها داعية. ويتجلى لنا هذا المحور في أمور: الأول، الدور الإرشادي والمتمثل في الموعظة ونحوها. وإذا أردنا أن نطبق هذا الدور تطبيقا عفويا وتطبيقا علميا، فليتذكر كل واحد منا كيف كانت جدته توجهه وتبين له وتذكره وترشده إلى المحاسن. فهذا الدور دور عظيم، لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تتخلى عن الإرشاد بحجة صومها أو انشغالها، ولا أن تترك الموعظة بالتي هي أحسن باللطف، بكلمة عابرة، بذكرى خفيفة، بتخويف لا تتعدى السطر. ولهذا لنا في أمهات المؤمنات قدوة، جاء هذا عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان يصوم صلى الله عليه وسلم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، وما رأيته صام شهرا أكثر من صيامه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا، رواه مسلم. والشاهد فيه إرشاد عائشة رضي الله عنها إلى حال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ودخل عليها مرة عروة بن الزبير وهو ابن أختها، وحصل بينه وبين زوجته شيء من الجفوة، وكان صائمين في رمضان، فقالت له: ألا تقوم إلى زوجك فتقبلها؟ فقالت: وأنا صائم. فالدور الإرشادي والوعظ للمرأة المسلمة من الأهمية بمكان، لا يشترط في هذا الدور لا محاضرة ولا كلمات طويلة، وإنما هي عبارات عابرة تخرج من قلب صادق ونية خالصة وأقوال لينة مفعمة بالحب والحنان والود وحب الخير للغير. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان شد مئزره ثم لم يأت فراشه حتى ينسلخ. رواه ابن خزيمة في صحيح. فلنتأمل كيف كانت ترشد بهذه الكلمات التي لا تتعدى السطر الواحد. وفي رواية أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي عشر من رمضان شد مئزره واعتزل أهله. رواه الإمام أحمد. وفي رواية لمسلم: إذا دخل العشر أحيا الليل وإيقظ أهله وجد وشد المئزر. كلمات يسيرات، لكنها بالحب مفعمات وبالنصح مشبعات. جاء أن رجلا دخل على أم المؤمنين عائشة وقال لها: يا أمه، كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أولست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن. هذا دور عظيم، ومهما تكلمنا عليه من حياة الصحابيات فلا نستطيع الانتهاء عنه، لكن هذه إشارة، وفي الإشارة عظة وعبارة. المحور الثاني، النقطة الثانية في المحور الأول، الدور التوجيهي والمتمثل بالإشارة والإيماء. الدور التوجيهي والمتمثل بالإشارة والإيماء. فينبغي للمرأة المسلمة أن تتخذ زمام الدور التعليمي بالإشارة والإيماء مركبا ومجاديف، لعلها أن توصل الأسرة إلى بر الأمان. لا يكن حديثك دوما هو التعنيف، ولا يكن حديثك دوما هو التصريح، وإنما الإشارة والتلميح، فإن في ذلك غنى في أحايين كثيرة عن التصريح. ومثال ذلك ما جاء من إشارات أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. متفق عليه. فلنتأمل إلى عظيم إشارتها في قولها: فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه، نفيا للوجوب. ويدل لهذا أيضا قولها رضي الله تعالى عنها وقد سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يصلي أربعا. ثم تأملنا الآن إشارتها تلميحاتها بأن هذه الأحد عشرة ركعة ليست كركعات المستعجلين، فقالت: فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي أربعا: فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي ثلاثا. قالت: قلت يا رسول الله، تنام قبل أن توتر؟ هذا أيضا من إشاراتها لزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم وقد فهم إشارتها: يا عائشة، إنه أو إني تنام عيناي ولا ينام قلبي. متفق عليه. فعلى المرأة المسلمة أن تستخدم الإشارة والإيماء والتلميح مع زوجها، مع أولادها، مع خادمتها المسلمة، مع جارتها، مع صديقاتها، مع أخواتها، مع زواراتها. يعني لو جاءوا عدد من الأخوات ومن الصاحبات للزيارة في رمضان وأنت تريدين أن لا يذهب وقتك هدرا في المجالس، فبدال ما تقولين لهم يلا كل واحد يروح بيتها، سهل جدا أنك تشغلين وقتك ووقتهم بالذكر، فتقولين لهم: ها، ما رأيكم على ما كل واحدة تروح نقرأ ونصحح تلاواتها؟ اللي ما تحب مجلس الذكر تبي تقوم، واللي تحب مجلس الذكر تقعد شوي ثم تقوم، ثم في الأخير تجدين نفسك مفردتك. أقول إن الإشارات والتلميحات فيها منافع كبيرة، وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يواجه الناس، وإنما يقول: ما بال أقوام، كما في صحيح البخاري. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله عز وجل. وهذا فيه إشارة منها رضي الله عنها إلى أهمية الاعتكاف. فبدل ما نقول للناس يلا نعتكف، نقول لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان. النقطة الثالثة في المحور الأول: الدور العلمي والمتمثل في إقامة الدروس ونحوها. وهذا مهم بالنسبة للداعيات وطالبات العلم، وحتى بالنسبة للمرأة المسلمة في بيتها. لا مانع أن تخصصي وقتا تجدين أن هذا الوقت يكون أكثر أهل البيت موجودين، فإما أن تتفقي معهم على قراءة تفسير وهو أفضل، أو سماع تفسير وهو أقرب، أو سماع مواعظ ودروس وعبر، لا سيما كما يقال في موائد الإفطار أو بعد صلاة التراويح في البيت. تنظرين إلى الوقت الملائم وتجعلين البيت مجلس الذكر، إما بقراءتك أو بقراءة زوجك أو بقراءة ابنتك أو بقراءة ابنك أو بالسماع. واليوم العلم ميسر. فإن قال قائل: فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تتعلم في رمضان، قل: لا نمنع من التعليم، بل التعليم فرصة من الفرص التي ربما لا يتفرغ لها إلا في رمضان. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها متعلمة طالبة العلم: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر بما أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإن قالت المرأة المسلمة: قد صح عن جمع من السلف أنهم كانوا يوقفون مجالس العلم ويتفرغون للعبادة، نقول: نعم، هذا أمر ثابت وقدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يمنع من المدارسة في القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يختلي بربه في الاعتكاف يدارس مع جبريل القرآن. كون الإنسان يترك مجالس العلم العامة مثل الفقه وأصوله والحديث وعلومه وغير ذلك من العلوم، فإنه لا يستطيع أن يمتنع من دروس التفسير على الأقل، وهذا وقته. قد كان جمع من السلف يشتغلون بالتفسير في رمضان ويتركون التحديث، فمن الدور العلمي للمرأة المسلمة أنها تذكر في كل وقت بما يناسب الوقت من العلم والذكر والدعاء، وإذا سمعت بمحاضرة أو درس أو تفسير أن تحث نفسها وأولادها وزوجها على الحضور، وتلتزم هي وهم حضور هذه المحاضرات أو الدروس العلمية المتعلقة في تفسير كتاب الله تعالى. فإن المرأة المسلمة تذكيرها بالدروس العلمية هذا دور علمي بسيط وطريقة علمية متينة في ترسيخ المعلومات وقت الحاجة. هذا الدور في الحقيقة كبير، ولكن أشرت إليه بهذه النقاط الثلاثة، وانتقل إلى المحور الثالث وهو الأس والأساس لهذه المحاضرة، الدور العملي للمرأة المسلمة في رمضان. هذا محور مهم، هذا لب المحور الأول وثمرة المحور الأول، ولولاه لما كان للأول من معنى ولا قيمة ولا أثر، وعليه فينبغي الحرص على هذا المحور وهو المحور العملي، لأن العلم إذا لم يلحق بالعمل فإنه لا ينفع، والنفع يكون قليل النفع. وكيف نترجم الدور العلمي إلى دور عملي؟ ذلك يظهر في عدة أمور إنما أشير إليها باختصار. الأمر الأول أداء الصلوات في الأوقات، فلتحافظ هي على أداء الصلوات في الأوقات، وتجعل أوقات من بعد الأذان حتى أداء الصلاة وقتا معظما مبجلا كبيرا، لا يمكن أن ينشغل في هذا الوقت بهاتف ولا هواتف ولا بقيل ولا بقال. فحرصها على أداء الصلاة لا سيما في أول وقت الصلاة من أعظم الأدوار العملية التي يترجم فيها المرأة المسلمة دعوتها إلى المحافظة على الصلاة. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها، وفي رواية: الصلاة على أول وقتها. فهذا أمر عظيم. الأمر الثاني أو النقطة الثانية في المحور العملي الحفظ على الجلوس في المصلى بعد الفجر والعصر. لا يدخل عليك زوجك إلا ويراك وأنت جالسة بعد الفجر تذكرين الله حتى الإشراق، وبعد العصر حتى قبيل وقت تجهيز الطعام، وإذا بك جالسة في هذا الوقت قد خصصتيه للخلوة والذكر مع الله سبحانه وتعالى. ورؤية الأطفال شبابا كانوا أو براعم، فتيانا كانوا وفتيات، رؤيتهم لك وأنت جالسة في هذه الأوقات الفاضلة هذه ترسل لهم إشارات علمية بأهمية هذا الأمر وبأهمية هذا الوقت، وترفع قدرك عندهم فيتقبلون منك العلم بعد ذلك، وهذا أمر مهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الجلوس بعد الفجر، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس بيضاء نقية ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامتين. حديث حسن، حسنه جمع من أهل العلم ومنهم العلام الألباني رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حث على الجلوس بعد الفجر دخل مرة على بعض زوجاته، وأظنها إما زينب وهذا غالب ظني وإما غيرها، فرآها وهي تذكر الله بعد الفجر ثم ذهب إلى حاجته عليه الصلاة والسلام وقضى حوائج المسلمين، ثم رجع فرآها على حالتها فأشفق عليها من كثرة ومن طول جلوسها، يعني ما اكتفت بمجرد الإشراق، فقال لها صلى الله عليه وسلم: ألا زلت على حالتك هذه؟ قالت: نعم أذكر الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لا ثقلت، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وهذه الإشارة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو لترتيب الأمور كما سيأتي معنا إن شاء الله، وأن لا تغلب المرأة الجلوس على أمر أهم مثل أمور بيتها وأولادها وعيالها. الأمر الثالث في المحور العملي الحفظ على الأذكار. لا بد أن يراك أولادك على وجه الأخص، ومن يعملون عندك على وجه أعم، أنك تحافظين على الأذكار، لا سيما أذكار الصلوات وأذكار الصباح والمساء، فهذه أمور لا ينبغي إصرارها، وإنما ينبغي رفع الصوت بها شيئا قليلا حتى ندخل في عموم قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. فيرفع الإنسان صوته أحيانا بالذكر حتى يحس الناس بأنه يقوم بعمل مسنون مندوب مرغوب فيه، وهي المحافظة على الأذكار. قد جاء في صحيح الإمام المسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنا لا نعرف انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة إلا بالتكبير، وفي رواية إلا بالذكر. فدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع صوته بالتكبير وبالذكر أحيانا في أذكار الصلوات، حتى يعلم الصبيان والصغار أنه عليه الصلاة والسلام قد خرج من الصلاة. الأمر الرابع من المحور العملي، وهو من الأهمية بمكان، أن تكون المرأة المسلمة حافظة اللسان، ذاكرة اللسان، لسانها لا ينطق إلا بالذكر المطلق حال قيامها وقعودها وطبخها وجلبها وذهابها وإيابها، لا سيما في رمضان، فهذا أمر عظيم. إذا رآك أهل البيت بهذا الأمر فإنهم وإن كانوا على شيء من المنكر سينتهون عنه، إن لم ينتهوا عنه اليوم سينتهون عنه غدا، ولكن للذكر أثر في البيت عظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الخرب والبيت الذي هو عامر مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله، أو مثل الحي والميت مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أداء شيء من نوافل الصلوات في البيوتات، وحث المرأة المسلمة على وجه الخصوص في أن تؤدي الصلوات الخمس في بيتها، فقال: وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير لها من صلاتها في مسجدي هذا. فكل هذا من باب جعل البيوت عامرة بذكر الله عز وجل، بيت يعمره ذكر الله لا بد وأن الشر يقل فيه، وإذا ما وجدنا فيه شرا فذاك إما سوء تطبيق عملي أو سوء توجيه علمي. بيت فيه شيء من الشر لا بد أن يكون إما بسبب سوء تطبيق عملي أو بسبب سوء توجيه علمي، فلنحذر من هذا وهذا. الأمر الخامس في المحور العملي الحفظ على الورد. ينبغي أن تبيني لمن عندك في البيت على وجه الخصوص أن لديك وردا، وأنك ستحافظين عليه مهما كلفك الأمر، وأنك لا تتركينه لقيل وقال ولا للواردات من الأحوال، فضلا عن الطبخ والتزين والتجمل والذهاب والإياب وغير ذلك من الأمور. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد أخبر الصحابة بورد كما جاء في مسند الإمام أحمد، وذكره الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره، وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر على وفد وكان يأتيهم بعد العشاء، فقالوا: يا رسول الله إنك قد تأخرت علينا وإنا لازلنا ننتظر. فقال صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن آتيكم قبل أن أقرأ وردي. إذن هو يخبرهم أن له وردا عليه الصلاة والسلام. ومما يؤكد لنا هذا المعنى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن في ليلة ولا الصيام في شهر إلا في رمضان. إذن في رمضان كان له عليه الصلاة والسلام ختمات وتتمات للقرآن في كل ليلة أو ما يقاربها. الأمر السادس في المحور العملي الإكثار من الدعاء. فالمنبغى أن يكون للمرأة المسلمة دور كبير في إظهار الدعاء وفي الانشغال بالدعاء وفي بيان أهمية الدعاء، لا سيما أوقات الاستجابة، فإن للصائم دعوة لا ترد. وبعض أهل العلم يقول أن هذا الدعاء عند الإفطار وللصائم دعوة عند فطره، وهذا الحديث مختلف في تصحيحه، ومن حسنه يرى أهمية الدعاء عند الإفطار. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند فطره، ومما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من ذلك قوله: ذهب الظمأ وثبت الأجر وابتلت العروق إن شاء الله. إذن ينبغي على المرأة المسلمة أن تظهر هذا الدور بجلاء، فيراها أهلها وأسرتها، سواء كانت هذه المرأة أما أو كانت بنتا أو كانت مهما كانت، فعليها أن تظهر الدعاء، فتصبح هي بذلك قدوة عملية، ويصبح لها دور عملي في إظهار الدعاء في البيت. ولنعلم أن مهما أكثرنا من الدعاء فإن الله أكثر وأجل وأعظم يعطي سبحانه. أرأيت مذ أنفقه يوم خلق السماوات والأرض إلى اليوم، هل نقص من ملكه شيء؟ لا. الأمر السابع من الدور العملي أن تكون المرأة المسلمة محافظة على وقتها من الهدر، وأكثر ما يذهب الأوقات هدرا في ثلاثة أمور أحذركن منها. الأمر الأول الهواتف والمجموعات والجروبات والتويترات والبلايا الأخرى اللي ما أعرف أسماءها، فينبغي غلق هذه الأبواب، والعاقل هو الذي يسد الباب الذي يأتي منه الريح فيستريح. فكم من وقت ضاع في قلب صفحات الواتسابات والتويترات والإنترنتات واليوتيوبات والفيسبوكات وغيرها. الأمر الثاني هو أن كثيرا من الأوقات يذهب هدرا في الزوارات. أنا أقول نحذر، رمضان شهر الصيام، شهر القرآن، يأتي إبليس ويلبس علينا أن رمضان شهر زوارة، رايحين عند فلانة وجايين عند فلانة، رايحين عند فلانتانة وجايين عند فلانتانة. ليش فلانة وفلانتانة هذه مو موجودة في شوال ولا في شعبان؟ يا سبحان الله، في أولويات، في ترتيب، ما في بأس أن نجتمع وقت الإفطار ويكفي، ما في بأس أن نجتمع وقت الغبقة ويكفي. أنا أقول هذا الكلام وأنا ولكنا ضياعا للوقت، لكن نسأل الله أن يتجاوز عنه. والله ما نعرف قدر رمضان ولا قيمة الوقت في رمضان. لو نعرف قيمة الوقت في رمضان لاشتريناها بآلاف الدنانير. الأمر الثالث الذي يضيع الأوقات هدرا وإن كان يمكن تداركه هو الطرقات والذهاب والإياب. فينبغي على المرأة المسلمة أن تجعل ذهابها وإيابها ذكرا لله عز وجل، وبهذا تحافظ على الأوقات من الهدر. الأمر الثامن من الدور العملي للمرأة المسلمة الحرص على درك ما فات. كل يوم تحاسبين نفسك، تجعلين ورقة هناك تكتبين ما هو التقصير الذي حصل في أي نقطة من النقاط السابقة أو اللاحقة، لماذا ضاع الوقت الفلان فتغلقين بابه، لماذا لم تقومي بكذا وكذا ما سببه فتتركينه. الحرص على درك ما فات. وجاء في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا، تصدقنا وإيش؟ وأكثرنا. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهن بهذا الخطاب على وجه الخصوص دون الرجال؟ لإدراك ما فات. لإدراك إيش؟ ما فات. يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار لكثرة اللعن وكفر العشير. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. ما تجي مرة تقول أنا ما أقدر على زوجي، لا والله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنك تغلبين أصحاب العقول. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل والدين فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين. متفق عليه. فعليها أن تجد فيما لو فاتها شيء من الصوم بسبب العذر الشرعي. طيب تجد في ماذا؟ كيف تدرك ما قد فات من الصوم؟ بتلميح النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا واكثر. هذا باب من أبواب إدراك الخيرات الفائتة بسبب عدم صلاتها وصومها في رمضان. وبعض الأخوات ربما تأخذ الحبوب وترفع الحمل وترفع الدورة الشهرية لأجل أن لا يفوتها شيء من الخير، هذا جيد، لكن بعد ذلك يتسبب في نزول قطرات وإشكالات وقيل وقال. لكن يمكن إدراك درك ما فات بما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، صدقنا. أقول فعليها وهي معذورة شرعا أن تجد في إكرام الصائمين وإطعامهم والانشغال بالطاعات التي لا تمنع عنها حتى تعوض ما نقص من العمل بسبب عدم صومها وصلاتها. وورد في صحيح البخاري بشارة من حديث أبي مسعود أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر، إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيح. هذه بشارة، لكن متى؟ إذا احتسبت، ما هو تقوى في غفلة. لذلك ذهب جمع من أهل العلم إلى جواز قراءة الحائض للقرآن بس من دون مصحف، وهو مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة. وقال: ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء. انتهى كلامه رحمه. أقول ويكون ذلك من غير مس المصحف مثل الآيفون مثلا، أو تفسير، أو من الحفظ، أو على قول بعض الفقهاء تقلب صفحات المصحف بقلم أو بعود أو بمسواك ونحو ذلك. أما الحائل الملامس كالقفاز فهذا لا يرفع الحكم على الصحيح من أقوال أهل العلم. الأمر التاسع من الدور العملي للمرأة المسلمة ضبط المواعيد. أنا أسمي المرأة المسلمة في البيت مثل الدينامو في السيارة، فهي تدبر كل شيء وعليها عد كل شيء عانها الله، ومن ذلك مواعيد النوم، تضبط المواعيد مثل ما تضبط مواعيد الإفطار، عليها أن تضبط مواعيد النوم فلا تنام حيث يكون وقت للصلاة، ولا تنام حينما يكون الزوج مريدا للصلاة أو للقرآن أو للتلاوة، وإنما تقوم معه وتنام معه وتعينه وتطبق قول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويدل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين، رواه الإمام أحمد. سؤال: هل كانت عائشة ستعلم بذلك لولا أنها متيقظة؟ هل يمكن؟ إذن هي كانت متيقظة وتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي على المرأة المسلمة أن تقوم بضبط المواعيد، مواعيد الدرس، مواعيد الصلاة، مواعيد القيام، مواعيد النوم، مواعيد هي تستطيع أن تكون مدبرة الأمور في البيت. الأمر العاشر وهو داخل في الأول لكني أفردته: ضبط المواعيد. هنا يظهر دور المرأة المسلمة، فهي تضبط المواعيد، فلا سرف ولا ترف ولا مجاراة ولا مداراة، ولكن تطلب ما تيسر تطلب ما تيسر وتحذر من الإسراف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما في سبب نزول قوله تعالى وعن الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: وإن فلان الأنصاري كان صائما، فلما حضره الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك من طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. الحديث رواه الإمام أحمد، والشاهد فيه قولها: ولكن أنطلق فأطلب لك. إذن المرأة المسلمة عليها أن تضبط موائد الإفطار وموائد السحور، ولا تكون مسرفة ولا مترفة، وإنما لقيمات أو حسوات كما جاء في وصف إفطار رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الحادي عشر، وهنا يظهر جليا دور المرأة المسلمة، ضبط التراتيب والأولويات في البيت. لا شك أن البيت فيه أمور كثيرة متداخلة، من الذي يرتب الأولويات؟ من الذي يرتب الأهم فالأهم؟ إنها المرأة المسلمة التي بيدها زمام الأمور في البيت. وأنا دائما أقول: ينبغي للرجل أن يتولى كل شيء في خارج البيت، وينبغي للمرأة أن تتولى كل شيء في داخل البيت، وبهذا يصلح الله الأمور والأحوال، فهي أميرة بيتها. وإذا أحسنت الترتيب والأولويات تأتي بنتاج عظيم. ويدل له ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار، سماها ابن عباس، قال الراوي: فنسيت اسمها، ما منعك أن تحجي معنى العام؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل المرأة، فقالت: يا نبي الله، إنما كان لنا ناضحا، فركب أبو فلان وابنه لزوجها وابنها، ركب أبو فلان يعني زوجها وابنه يعني ابنها ناضحا، يعني وذهب معك إلى الحج، الناضح والجمل والبعير، وترك ناضحا ننضح عليه، يعني نخرج عليه الماء لأهل بيتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان رمضان فاعتمري فيه، فإن عمرة فيه تعدل حجة. متفق عليه. والشاهد من الحديث أن هذه المرأة بيّنت عذرها في عدم صحبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ترتب أمور بيتها، فلها ناضحة، جعلت ناضحا لزوجها يحج وابنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وناضحا في البيت ينضح عليه الماء لأهل بيته، ما أفقهها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت، وهذا أيضا من الترتيب والأولويات، قالت: ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد بهذا اللفظ. ومن التراتيب في البيت ترتيب الأعمال، فتجعل لكل فتاة عملا ولكل فتى عملا، ولا يكون الأمر كله موكولا على واحدة أو واحد، ولا ينبغي أن يعود الفتيان والفتيات على الكسل والخمول وعدم العمل، وينبغي أن لا نكل الأمر إلى واحد ولا واحدة، فيصبح الباقون اتكاليين ويذهب منهم روح الاجتماع والتآلف والتكاتف، بل علينا أن نشجع الألفة والمحبة بالعمل الجماعي في البيت في رمضان. وهنا يأتي تقسيم الأدوار، فهذه تقوم بكذا، وهذا يقوم بكذا، وهذه تجلب كذا، وهذا يجلب كذا، وهكذا. الأمر الثاني عشر من الدور العملي للمرأة المسلمة الحرص على الصوم، والحرص على عدم خدش الصوم أو نقصان، وهذا دور عظيم تقوم به المرأة المسلمة، سواء في منع أولادها مما ينقص صومهم من مشاهدة ما يحرم، أو من منع زوجها من قربانها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه وهو صائم. رواه الإمام أحمد وهو في صحيح مسلم وفيها الزيادة. الثالث عشر: من الدور العملي للمرأة المسلمة الاحتساب، وهذا باب عظيم. المرأة تصرف معظم وقتها في شهر رمضان المبارك في تلبية متطلبات أسرتها التي تزداد بشكل كبير في رمضان مع الأسف الشديد، ونتيجة لذلك ربما تضيع عليها فرص أداء الكثير من العبادات، وقد لا تشعر بروحانية هذا الشهر الكريم، وذلك لعدم صومها حال دورتها أو لانشغالها بالمتطلبات الكثيرة. لبعض الأزواج هداهم الله، ولبعض الأولاد هداهم الله، ولكن هنا يظهر دور المرأة المسلمة في الاحتساب، فإن من سماحة هذا الدين ويسره ومن عظيم إحسان الله إلى عباده أن رتب لجميع الأعمال والعادات التي نقوم بها الأجر والمثوبة، وذلك إذا توفر فيها عامل احتساب الأجر والنية. فربة المنزل في رمضان مع الأعمال التي تتكرر يوميا عليها أن تحتسب في إقامتها لأولادها، للصلاة، في تذكيرهم بالله، في جلوسهم للموعظة للدرس، في تذكيرهم بالدعاء، في طبخهم، في ترتيب أماكنهم ونحو ذلك. فعلى المرأة المسلمة أن تحتسب في اعتنائها بزوجها وأطفالها، فإذا احتسبت الأجر والثواب في فعلها واستحضرت النية فإنها تحصل أجورهم. هذه فضيلة ما يمكن للرجل أن يدركها. المرأة المسلمة يمكن أن تدرك أجر أكثر من صائم، وذلك بالاحتساب، فهي تقوم بما تقوم به على وجه الاحتساب لا على مجرد وجه العادة. نحذر، فإن الشيطان يأتي إلى الإنسان ويجعل الأمر كأنها مكرهة وكأن هذا أمر واجب عليها وخلاص. لا، سواء كانت مكرهة فرضا كما يفعل بعض الأزواج، أو ظنت أنها ذلك واجب عليها، أو أن تفعل ذلك على سبيل العادة لتحتسب حتى تحصل الأجر، لا سيما إذا فعلت ذلك طاعة لله عز وجل واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمسلمات المؤمنات الصحابيات، فإنها تقلب العادة إلى عبادة. فالاحتساب له أهمية كبيرة في حياة ربة المنزل للاستزادة من تحصيل الحسنات والأجر عند رب البرية. يقول ابن القيم رحمه الله كلاما جميلا، يقول: أهل اليقظة عاداتهم عبادات، وأهل الغفلة عباداتهم عادات. فعلى المرأة المسلمة أن تحتسب في قيامهم وعباداتهم، بل وفي أعمالهم العادية وأمورهم الحاجية والضرورية التي هي تقوم بها عنهم. الأمر الرابع عشر في الدور العملي للمرأة المسلمة: الحرص على الحقوق، وأن لا تضيع شيئا من الحقوق بحجة العبادة. وهذا لعله داخل في الترتيب لكن أفردته لأهميته. ويدل له حديث سلمان في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولزورك عليك حق، ولربك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. فالحرص على الحقوق أمر عظيم، ولنتأمل إلى هذه المرأة الحريصة على أداء الحقوق. قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله عز وجل أحق أن يقضى. متفق عليه. وما سؤالها إلا حرص منها على أداء الحقوق. ومن ذلك الحقوق حقوق الجيران، وذلك بتعاهدهم ولو باليسير، وذلك مما يعمق الترابط بين الجيران ويؤدي إلى الألفة والمودة بين الخلان، وأيضا استئذان الزوج في إرسال بعض الطعام لمسجد الحي ولبعض المحتاجين ممن ليس عندهم من يطبخ لهم، أو للمعتكفين المشتغلين بالعبادة. أخيرا من الدور العملي للمرأة المسلمة مكافأة المجدين والمجدات في البيت، عليها أن تحرص عمليا على مكافأة المجدين والمجدات سواء في خدمة البيت أو في طاعة وخدمة رب العالمين جل وعلا. أنتقل للمحور الثالث والأخير وبه أختم، دور القدوة للمرأة المسلمة في رمضان. أقول إن المرأة المسلمة لا سيما إذا كانت أما أو بنتا مستقيمة أو أختا متدينة فإن لها أثرا في البيت، وهذا الأثر قد لا يكون بسبب توجيهها ولا عملها لمن في البيت، وإنما هذا الأثر يظهر بسبب كونها قدوة، وكونها ينظر إليها نظرة العلوم، نظرة التدين، نظرة الاستقامة، نظرة الدين. فهنا ينبغي عليها ملاحظة طرفها، ملاحظة لفظها، ملاحظة علمها، ملاحظة عملها، وهذا الأمر من الصعوبة بمكان. ولكن مع الأسف الناس ينظرون إلى المستقيمين والمستقيمات نظرة الثوب الأبيض، فإذا ما رأوا نقطة سوداء صغيرة قذروا الثوب وتركوه وألقوه، ولو رأوا كل القذارات على الثوب الأسود والأحمر والأخضر لما همهم شيء. ولهذا نقول من الصعوبة بمكان كون الإنسان يكون قدوة في البيت، ولكن ينبغي على الإنسان يتذكر الدعاء الوارد في القرآن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ما سألنا أنفسنا وش مناسبة أزواجنا وذرياتنا بعدين إماما، شنو المناسبة؟ المناسبة أن الرجل هنا في هذا الدعاء والإنسان الذي يدعو بهذا الدعاء كأنه يطلب أن يكون قدوة لزوجاته أو لذرياته فيكون إماما لهم، وهذه الإمامة لا تتأتى إلا بعون من الله عز وجل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ومن استعان بالله تعالى وجد العون، ومن توكل على الله كفى، ومن التجأ إليه آواه سبحانه وتعالى. وفي الختام أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح نساء المسلمين، وأن يبارك فيهن، وأن يجعلهن منورات مهتديات صالحات تائبات عابدات مسلمات مؤمنات قانتات صادقات مصليات صائمات صابرات نقيات تقيات عفيفات، وأن يبارك فيهن وعليهن، واجعل اللهم البركة معهن حيث كن، ومباركات حيث سرن، واحفظهن من بين أيديهن وأرجلهن، واجعلهن وإيانا يا رب العالمين من المنعمين في الفردوس الأعلى يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.